السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا من شيخنا ووالدنا والحاضرين. قال حكم حكيم رحمه الله تعالى: هذا من اعمال اهل الشرك من غير ما تردد دينهم شرك، ما يسمع الجهال من ثالث بما ما لم يأذن الله به بأن يعظم، كمن لم يؤذن ببقعة او حجر او قلب ميت او ببعض الشجر، واتخذ لذلك المكان عيدا كفر العبد او ثاني. ثم الزياره على اقسام ثلاثه من امه الاسلام، فان وزاك مما امره في نفسه تذكره للاخره، ثم الدعاء وللاموات بالعبد والصبر عن الزلات، ولم يكن شد الرحال نحوها ولم يكن هجرا كقول السفهاء. فتلك سنة أجت صحيحة في سنة المثبة الصحيحة، أو قصد الدعاء والتوسل به إلى الرحمن جل وعلا، فبدعة محدثة ضلالة بعيدة عن هذه الرسالة. وإن المرء نفسه أشرك بالله العظيم وجحد، لن يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا فيعفو عنه، إذ كل ذنب موشك القطران إلا اتخاذ الود للرحمن. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذكر الناظم رحمه الله تعالى أيضا من الصور التي هي من أفعال المشركين والوثنيين والخرافيين ما يفعله أولئك الجهال من قصد البقع والأحجار والأشجار وتعظيمها وقصدها على وجه التقرب بها، إما لها وإما بها إلى الله عز وجل. وقد ذكر الناظم رحمه الله تعالى أن قصد الأحجار والأشجار والقبور ومثل هذه الأمور أنه من فعل المشركين، وأنه شرك بالله عز وجل من غير تردد أو شك، كما قال هنا: هذا ومن أعمال أهل الشرك من غير ما تردد أو شك ما يقصده الجهال من تعظيم ما لم يأذن به الله، ما لم يأذن الله بأن يعظم. الأماكن والأزمنة والذوات منها ما هو مبارك قد بارك الله عز وجل فيه. وهنا نأخذ مسألة وهي مسألة البركة. البركة من اللزوم والثبات ومن دوام الخير واستمراره، هذا أصل البركة من اللزوم. يقال برك البعير إذا لزم مكانه، وسميت البركة بركة أيضا لأن الماء يجتمع فيها. فأصل البركة من اللزوم والثبات، وأيضا من النماء والزيادة، هذا أيضا من البركة. والبركة لا تطلب إلا من الله، ولا يجعلها إلا الله سبحانه وتعالى في من شاء من خلقه. فالله سبحانه وتعالى يبارك في أزمنة، ويبارك في أمكنة، ويبارك في ذوات. ولا يجوز للمسلم أن ينسب البركة لمكان أو زمان دون نص أو دليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن الأمكنة التي بارك الله عز وجل فيها وجعله مباركا بيت الله الحرام، كما قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الذي باركنا حوله، إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فهنا أخبر الله عز وجل أنه بارك حول المسجد الأقصى. فالمسجد الحرام والمسجد النبوي صلوات الله وسلامه على ساكنه والمسجد الأقصى أيضا هي مساجد مباركة. ودليل ذلك أن من صلى في المسجد النبوي يكتب له 1000 صلاة، ومن صلى في المسجد الحرام كتب له 100,000 صلاة. وكذلك المساجد التي هي بيوت الله عز وجل هي مباركة لما يحصل فيها من الخير ولما يحصل فيها من الحسنات الكثيرة لمن قصدها، إلا أن هذه الأماكن المباركة بركتها غير متعدية، إنما هي بركة لازمة، فلا يمكن لشخص أن يتبرك بأحجارها ولا بتربتها ولا بأشجارها، وإنما يقصدها بالصلاة فيها وعبادة الله عز وجل فيها، فهذا ما يتعلق ببركتها. كذلك البركة في الأزمان، قد جعل الله عز وجل البركة في بعض الأزمنة، فشهر رمضان شهر مبارك، فالله أنزل فيه القرآن وفرض فيه الصيام وشرع فيه نبينا صلى الله عليه وسلم القيام، فهو شهر مبارك تضاعف فيه الحسنات وتعظم فيه الأجور، فهذا أيضا نوع بركة. من الليالي المباركة أيضا ليلة القدر، فإنها ليلة مباركة يعظم أجرها وتعظم منزلتها، فهي خير من 1000 شهر. الذوات منها أيضا ما مبارك، فالرسل والأنبياء مباركون في ذواتهم، وكذلك من بركته في غير الذوات من تكون بركته في علمه وعمله، هناك من جهة الذوات من هو مبارك بذاته، وهذا خاص بالرسل والأنبياء، وليس هناك ذات مباركة غير الأنبياء والرسل، غير الأنبياء والرسل. ولذا جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا إذا بصق النبي صلى الله عليه وسلم تمسحوا ببصاقه وأخذوا عرقه وتمسحوا به صلى الله عليه وسلم، هذا من باب أن بركته صلى الله عليه وسلم في جسده، وما كان متصلا به فإن البركة تحل فيه، أما ما كان غير متصل به فإنه لا بركة فيه، ما كان غير متصل به فإنه لا بركة فيه، إنما البركة في ذاته ومن فصل عنها من شعره أو عرقه أو ريقه، فهذه فيها بركة لأنها منفصلة عن جسد النبي صلى الله عليه وسلم. أما البقعة التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم والأماكن التي نزلها كغار حراء أو الأماكن التي آوى إليها صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى هجرته، فهذه ليس فيها بركة يقصدها المسلم، ولكن البركة يقصد ما كان من جسده الذي انفصل عنه كالشعر والريق وما شابه ذلك. هذه إذن أقسام ذكرناها في مسألة البركة من جهة الزمان ومن جهة المكان ومن جهة الذوات. أما غير الأنبياء كالصالحين والصديقين والشهداء وغير من عباد الله الصالحين، فإن البركة لا تكون في ذواتهم، وإنما تكون البركة في أعمالهم، كما قال تعالى: واجعل لي مباركا أينما كنت. وبركته هنا بدعوته دعوة الناس للخير، مع أن عيسى عليه السلام فيه بركة في ذاته، ولكن بركته التي هنا أرادها هي أمر بالمعروف ونهيه عن المنكر. فالعلماء مباركون، وبركتهم بتعليم الناس ودعوتهم إلى طاعة الله عز وجل. كذلك الصالحون فيهم بركة، لكن بركتهم ليس من أجل ذواتهم، وإن بركة من أجل ما معه من الأعمال الصالحة، فهي أعمال صالحة يتبرك بسؤال بدعائهم لله عز وجل أن يدعو الله لك، هذه نوع بركة، أن يدعو الله لك أو يتوسل لله عز وجل بصلاح حالك، نقول لا بأس بذلك، وإن كان الأكمل والأسلم للعبد أن لا يسأل إلا الله عز وجل. أما أن يتمسح به أو يأخذ شيئا من سؤره أو يتتبع ما آثاره، فهذا من المحدثات والبدع. إذا علمنا هذا وعلمنا أن البركة من الله عز وجل، وأن الله هو الذي يبارك في الأزمنة والأمكنة والذوات، وأن البركة لا تطلب من غير الله، ولا يمكن لشخص أن ينال البركة إلا من عند الله عز وجل، علمنا أن قصد بعض البقع أو قصد الأشجار أو قصد الأحجار على وجه التبرك أنه محرم ولا يجوز، أنه محرم ولا يجوز من الشرك، ومن الشرك على حسب ما كان مقصده، على حسب ما كان مقصده. فمن قصد بقعة للتبرك منها ولنيل البركة منها وطلب البركة منها فإنه يكون مشركا بالله الشرك الأكبر. عندما يأتي لشجرة أو حجر ويطلب منه البركة أو يقصد به أن يفيض عليه من بركاته يكون قصد لهذا الحجر والشجر من الشرك الأكبر. أما إذا جعله وسيلة، جعل هذا الحجر أو جعل هذا الشجر جعله وسيلة إلى نيل بركة الله عز وجل، فنقول هذه الوسيلة وسيلة بدعية باطلة، وهو من الشرك الأصغر، وهو من الشرك الأصغر. فإذا قصدها لذاتها فهو من الشرك الأكبر، وإذا قصدها وسيلة فهو من الشرك الأصغر. إذن الصورة الأولى أن يكون من الشرك الأكبر، والثانية أن يكون من الشرك الأصغر. وذلك جاء عند أحمد والترمذي وغيرهما بإسناد جيد عن أبي واقد الليث رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وأصحابه بسدرة كان الناس يعكفون عليها، فقالوا يا رسول الله، يقال لها بسدرة يقال لها ذات أنواط، فقال بعض من كان حديث عهد بإسلام يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قلت والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فسمى نبينا صلى الله عليه وسلم طلبهم الذي هو أن يجعل لهم شجرة ينوطون بها أسلحتهم ويقصدونها من باب التبرك بهذه الشجرة، مع أنهم قصدوا المشابه للمشركين، قصدوا المشابه للمشركين، وإلا لا شك أن التوحيد وهو قول لا إله إلا الله يدل على أنهم أبطلوا كل إله مع الله عز وجل، لكنهم قصدوا المشابهة بهذا الفعل، ولعلهم قصدوا التبرك الذي هو من الشرك الأصغر، الذي هو من الشرك الأصغر، لأنهم علموا أن البركة من الله عز وجل، لكن طلبوا رسول الله أن يجعلوا هذه الشجرة من باب أن تكون وسيلة لنيل بركة الله عز وجل، فكان هذا من الشرك الأصغر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال قلتم الذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، من باب أنكم شابهتموهم في طلبهم، حيث أنهم طلبوا أن يجعلهم إله كالعجل، وأنتم طلبتم أن يجعل لكم إلها وهو هذه الشجرة، فهذا أمر محرم وهو أمر من المنكرات العظيمة. إذن قصد الأشجار أو قصد الأحجار أو قصد القبور، وهذا أعظم ما يحصل في هذه الأزمنة، أنهم يقصدون القبور تبركا بها، وإلا الأحجار والأشجار قد يقع من يقصد شجرة أو يقصد حجرا من باب طلب البركة منه أو من باب عبادة الله عز وجل عنده. فهناك مثلا في أطراف هذه الجزيرة سابقا من كان يعبد أشجارا ويعتقد فيها أنها تنفع وتضر، فقبل 200 سنة مثلا كان هناك فحل الفحول، وهو شجوة وهو فحل نخل، وكان الناس يعتقدون فيه أنه يجلب الولد لمن ليس له ولد، فكانت المرأة تأتيه وتضمه إلي وتقول يا فحل الفحول أريد ولدا قبل الحول، وكذلك الرجل العقيم يأتي ويضمه ويقوله ذلك. ولا شك أن هذا من الشرك الأكبر المخرج من دائرة الإسلام. وكما يحصل أيضا عند بعض العيون وبعض المياه التي يقصدها بعض الجهال من باب أنها تنفع أو أنها تكشف الضر والمرض، فمنهم من يعلق عليها التعاليق ويربط عليها الحبال والخيوط من باب التبرك بهذه العين، وهذا أيضا من الشرك الأصغر، وقد يصل إلى صاحبه إلى الشرك الأكبر. وضابط الفرق بينهما أن الشرك الأكبر من قصدها ليطلب البركة منها وأنها تفيض عليه من بركاتها، فهذا من الشرك الأكبر. أما إذا أتاها قاصدا أن يعبد الله عز وجل عندها وأن ينال بركة الله عز وجل بسببها فجعلها سبب وسيلة، فهذا من الشرك الأصغر. أما إذا جعلها وسيط وأنها تنال بركة الله منها وأن البركة تنال بواسطتها، فهذا من الشرك الأكبر المخرج من دائرة الإسلام. وأما أكثر ما يقع من الجهال في هذه الأزمنة وما يفعله أولئك الذين يقصدون القبور، خاصة قبور الأولياء وقبور الصالحين وقبور الأنبياء، فهؤلاء يقصدونها على وجه طلب البركة عندها، وإن كان بعضهم يقصدها من باب طلب البركة منها، فالقاصدون للقبور سواء قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو قبر عبد القادر أو قبر البيدوي أو قبر العيدروس أو الدسوقي أو غيرهم ممن يزعمون أنه يعبأ أنه تنال البركة عند قبره أو يفعل شيئا من عند قبره، نسأل الله العافية والسلامة. فهؤلاء القاصدون لهذه القبور ينقسمون إلى قسمين. القسم الأول من قصد هذه القبور من باب أنها مكان مبارك وأن الله جعل فيها بركة، فهو يعبد الله عندها من دعاء أو طواف أو ما شابه ذلك، فيكون وقع في الشرك الأصغر لأنها جعلها سببا وهي ليست سببا لا شرعيا ولا حسيا. القسم الثاني من يقصدها على أنها تنفع وتضر وأن البركة تنال منها وبواسطتها، فهذا من الشرك الأكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن أولئك الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ولعن من اتخذ قبره وثنا صلى الله عليه وسلم وثنا جعله مثلا مكان العبادة وعبادته من دون الله عز وجل، فهذا قد لعنه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أن شرار الخلق أولئك الذين تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. ومعنى مساجد أي مكانا للعبادة، من اتخذ المسجد مكان العبادة فهو من شر خلق الله عز وجل، وقد لعنه النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل أنه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب نسأل الله العافية والسلامة، وقد يصل بهذا الفعل إلى الشرك الأكبر نسأل الله العافية والسلامة. إذن هذا ما قصده الناظم بقوله هذا ومن أعمال أهل الشرك من غير ما تردد أو شك ما يقصده الجهال من تعظيم ما لم يأذن به ما لم يأذن الله بأن يعظم، كمن يلذ ببقعة أو حجر، يلذ أي يلوذ به ويعوذ به، ولا شك أن من لاذ بحجر أو عاذ به وطلب العوذ منه أو طلب اللوذ به فإنه وقع في الشرك الأكبر المخرج من دائرة الإسلام، لأنه اعتقد فيه أنه يجلب له النفع أو يدفع عنه الضر، هذا من التنديد والشرك بالله عز وجل الشرك الأكبر. أو قبر ميت أو ببعض الشجر، إما أن يقصد قبر ميت ويدعوه ويسأل من دون الله عز وجل ويطلب منه النفع والضر، فهذا أيضا من الشرك الأكبر. أو ببعض الشجر، وهو أن يقصد شجرا يدعوه أو يطلب البركة منه أو يطلب منه النفع، فهذا أيضا من الشرك الأكبر نسأل الله السلامة. ولا تستغرب، فإن هناك عقول قد مكر الله عز وجل بها وكادها ربنا سبحانه وتعالى، وإلا العقول السليمة والفطر السوية لا تقبل أن تدعو شجرا أو تدعو حجرا أو تدعو ميتا، فإن هذا مما لا تقبله العقول السليمة، ولكن هؤلاء قد طمست بصائرهم وحيل بينهم وبين فهم عقولهم، فهو يرى أن هذا الشجر أن له نفع أو ضر من دون الله عز وجل، وهذا لا شك أنه من الشرك الأكبر نسأل الله العافية والسلامة. فقد كانوا يعبدون العزى ويعبدون اللات، اللات حجر والعزى شجرة، وكانت تعبد من دون الله عز وجل، وكان عابدوها من أدهى العرب دهاء وذكاء، ولكنهم لم يؤتوا زكاء. فكذلك وقع أيضا في هذه الأزمة المتأخرة من عبد الأحجار ومن عبد الأشجار، من اعتقد فيها أنها تنفع أو تضر من دون الله عز وجل، وهذا كل من الشرك الأكبر المخرج من دائرة الإسلام نسأل الله العافية والسلامة. قال أيضا متخذا لذلك المكان عيدا، ومعنى قوله متخذا مكان ذلك عيدا أي أنه يعاوده بالمجيء ويكرر عليه الزيارة والمجيء، فجعله عيدا يعود عليه حينا بعد حين، وهذا الذي يفعله أكثر القبوريين وأكثر الخرافيين، يجعلون لهم أياما في السنة أو أياما في الشهر يقصدون تلك البقع وتلك الأحجار وتلك القبور يدعونها من دون الله عز وجل. بل وقع من هؤلاء من تعظيم القبور ما لا يقع عند بيت الله الحرام، بل يقول قائلهم أن قصد قبر الحسين أعظم من قصد بيت الله الحرام، بل أن حجة لقبر الحسين أفضل من 80 حجة لبيت الله الحرام، فجعلوا قصد قبر الحسين ودعاءه وسؤاله من دون الله عز وجل أعظم من قصد بيت الله عز وجل ودعاء الله وسؤاله، وهذا من أعظم الشرك بالله عز وجل. بل ألف في ذلك كتبا وسميت بكتب حج المشاهد، وهو قصد بذلك القبور والأضرحة التي يعظمون من دون الله عز وجل. وأنت عندما تأتي إلى قبور مثل هؤلاء ترى عليها من القباب وعليها من التعظيم ما لا تجده عند مساجدهم التي يعبدون الله عز وجل فيها، فهم من أجهل الناس ومن أشد الناس مخالفة لدين الله عز وجل، كالروافض وغلاة المتصوفة، فإنهم يعبدون الأولياء من دون الله ويقصدونهم طلبا لنفعهم ودفعا للضر بسبب بواسطتهم، وهذا كل من الشرك المخرج من ذات الإسلام. وقد نقل الإجماع غير أهل العلم أن من اتخذ مع الله وسائط يدعوهم ويرجوهم فقد كفر بإجماع المسلمين. نقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، ونقله الحجاج، ونقل غير واحد من العلم أن من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويرجوهم أنه كافر بالله بالإجماع. ثم قال: عيدا كفعل عابد الأوثان. ومعنى عيد أنه يكرر عليه الزيارة والمجيء حينا بعد حين، إما أن يأتيه كل جمعة أو يأتيه كل شهر أو يأتيه كل سنة ويعبد من دون الله عز وجل. بعد ذلك التقى رحمه الله إلى مسألة الزيارة، زيارة القبور وما يشرع في زيارة القبور. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث بريدة بن الحصيب: وحيث كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر عن زيارة القبور، وذلك لعلة ألا تعظم القبور أو ألا يقصدها قاصدها فتعظم ويقعون في شيء من الأمور المحرمة. ثم أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بزيارة القبور وبين المقصد، وهو أنها تذكركم الآخرة. والناظم هنا رحمه الله تعالى قسم الزيارة إلى ثلاثة أقسام: الزيارة الشرعية، والزيارة البدعية، والزيارة الشركية. وبدأ بالزيارة الشرعية ترغيبا بها وتنويها بفضلها، وندبا إلى فعلها، وهي من باب الترقي في الفضل، فبدأ بأعلاها وأفضلها، وإن شئت بدأت بشرها من باب التحذير والتحذير والزجر عنها. فهنا بدأ الناظم بالزيارة الشرعية، قال هنا: ثم الزيارة على أقسام ثلاثة يا أمة الإسلام. أولها قال: فإن الزائر فيما أضمره، أي فيما نواه في نفسه، تذكرة بالآخرة. الزيارة الشرعية هو أن يزور القبور لمقصدين، المقصد الأول أن يتذكر بالزيارة الآخرة، وأن يتذكر بذلك الموت، وأن يعظ نفسه ويخوفها بالله عز وجل بمثل زيارة القبور، فإن الموت كفى به واعظا، ومن زار القبور ورأى إلى أحوال الموتى علم أن هذه الدنيا فانية، وأنها لا تغر إلا المغرور المخدوع، وأنه وإن عمر فيها ما شاء الله أن يعمر فإنه سيموت وينتقل إلى هذه الدار البرزخية وإلى هذه القبور. فهو من باب التذكر والاتعاظ، وهذا مقصد حسن يقصده المسلم في زيارة القبور، بل هو المقصد الأعظم من زيارتها. المقصد الثاني هو أن يدعو للأموات، ويسأل الله عز وجل لهم المغفرة والرحمة، ويسأل لهم العفو والعافية، فهذا أيضا من مقاصد الزيارة. إذن لها مقصدان: مقصد الدعاء للأموات والصلاة عليهم والدعاء لهم، وهذا هو المقصد الشرعي، والمقصد الآخر والمقاصد الشرعية أيضا أن يتعظ ويتذكر برؤية هؤلاء الأموات وبرؤية هذه القبور، فإن في زيارتها تذكر للآخرة. ولا يقول هجرة، أي لا يقول كلاما سيئا أو ينح أو ينوح أو يندب أو يفعل أمرا محرما لطم أو شق أو حلق أو سلق أو ما شابه ذلك، فإن هذا من الهجر الذي لا يجوز، وهو من المحرمات. قال أيضا ثم الدعاء له وللأموات بالعفو والصفح عن الزلات. ثم الدعاء له وللأموات، مسألة الدعاء للنفس عند القبور الأصل أنها غير مشروعة. الأصل أن زيارة الأموات والدعاء إنما وخاص بالأموات فقط، ولذا نقول لا يشرع للمسلم عند زيارة الأموات أن يدعو لنفسه، وإنما يكون دعاؤه وجله خالصا للأموات. وكما جاء في حديث أبي هريرة عند أحمد: إذا صليت مع الجنازة فأخلص له الدعاء. أخلص له الدعاء بمعنى أن يكون الدعاء كله له، هذا من جهة الدليل. ومن جهة التعليل: حتى لا يظن أن هذا المكان مكانا ترجى فيه الإجابة، من باب سد الذرائع المفضية للشرك، نقول لا يشرع ولا ينبغي للمسلم أن يدعو لنفسه عند القبور، وإنما يكون دعاؤه وجله خالصا للبيت: اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم وأبدلهم دارا خيرا من دارهم، ويدعو لهم ويستغفر لهم كما قال سلم: استغفر سلوا الله لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. وقال: استغفر لأخيكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستغفار للأموات وقال: سلوا له التثبيت عند السؤال، وهذا من الدعاء له. وأما الدعاء للنفس كما قال الناظم فنقول الصحيح أنه غير مشروع، غير مشروع. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو لنفسه عند قبر ميت، ولم يدعو أصحابه أيضا، وإنما كانوا يزورون القبور للدعاء للأموات، للدعاء للأموات. قال أيضا: ولم يقل هجر كقول السفهاء. الهجر، الهجر هنا والقول السيء والقول الخطأ والقول الذي لا يجوز، فمن ذلك النياحة محرمة، كذلك اللطم والسلق والحلق ونشر الشعر، كل هذا محرم، وهو من الهجر الذي لا يجوز، من الهجر الذي لا يجوز سواء بلسانه أو بفعله. قال: فتلك سنة أتت صريحة، أي هذا الفعل من السنة التي ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم في السنن المثبتة الصحيح، كما جاء في مسلم عن بريد الحصيب أن رسول قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عائشة ماذا يقال عند زيارة القبور، أن يقال: يسأل الله لهم العافية، ويقال: أنتم متقدمون، أنتم السابقون، ونحن اللاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وجاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فالأحاديث في هذا صحيحة صريحة على إثبات زيارة القبور. وأما النهي السابق فقد نهي، إلا أن هذه الزيارة، زيارة القبور، هي خاصة بالرجال دون النساء، أما النساء فلا يجوز لهن أن يزرن القبور، لا يزرن القبور. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: نهيتكم فزوروها، يخرج من هذا العموم، من هذا العموم يخرج النساء بالدليل الخاص. والدليل الخاص قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور أو زائرات القبور، فهذا دليل خاص يخرج النساء من عموم الجواز للرجال، من عموم الجواز للرجال. فيبقى النهي الخاص على ما هو عليه، ولو تقدم العام أو تأخر العام فإن العام لا يقضي على الخاص عند الأصوليين، بل الخاص يبقى على خصوصه والعام يبقى على عمومه. فالعام المتعلق بالرجال والنساء قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزيارة القبور، فقضى على العام الذي هو النهي السابق وأجاز الرجال الزيارة، ثم بقي النساء على النهي الخاص وهو لعن الله زوارات القبور. والقاعدة أن العام لا يقضي على الخاص، بل يبقى الخاص على خصوصه ويبقى العام على عمومه، فيكون العام خاص بالرجال الذي ينهى عن الزيارة مطلقا، والخاص يكون بتخصيص النساء عن المنع، وهو قوله لعن زوارات القبور. فهذا دليل خاص لا يقضي عليه الدليل العام بقوله زوروها، فإنه يبقى على خصوصه، يبقى على خصوصه. فالمرأة لا يجوز لها أن تزور القبور ولا أن تدخل المقابر، وذلك لضعفها ولما يحصل من الافتتان بها. فالمرأة ضعيفة من جهة قلبها ومن جهة عقلها أيضا، فإنها إذا رأت الأموات قد تسلق وتحلق وتضرب وتشق شعر وتشق ثوبها وتنشر شعرها من شدة ما ترى المصيبة. أيضا قد يحصلها شيء من الخوف والهلع عند رؤية القبور ورؤية الأضرح وما شابه ذلك. وأيضا أن لا فائدة من ذلك، فهي لا تحمل ولا تدفن ولا تفعل شيئا. وأيضا أن في زيارتها خلطة بالرجال، وهذا أمر محرم، فالمرأة لا يجوز أن تخالط الرجال ولا أن تحضر مجمعا من مجامع الرجال إلا لضرورة كحال الحرم، فإن تطوف ضرورة مع الرجال، بشرط أيضا أن تبتعد عن مزاحمة الرجال وأن لا تماس الرجال بل تكون بعيدة عنهم. أما أن تقصى مخاط الرجال والدخول في ميادين الرجال فهذا أمر محرم لا يجوز، والشريعة جاءت بالمنع من ذلك، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتأخر الرجال وأن يتأخر النساء الرجال في صوف الصلاة، وأخبر أن خير صوف الرجال أولها وخير صوف النساء آخرها، فالمرأة كلما ابتعد عن الرجال كان ذلك خيرا، كان ذلك خيرا لها. إذن قال هنا: فتلك سنة أتت صريحة في السنن المثبتة الصحيحة، أو قصد الدعاء والتوسل. المقصد الثاني أن يزورها بقصد الدعاء والتوسل بهم لنفسه، وهذا هو التوسل، ما يسمى الزيارة البدعية. القسم الثاني الزيارة البدعية، والزيارة البدعية هو أن يقصد القبور من باب أن يدعو الله عندهم، أو من باب أن يصلي عند قبورهم، أو من باب أن يفعل طاعة عند هذه القبور من باب التبرك بهذا المكان الذي يظنه مباركا. وهذا من الزيارة البدعية المحرمة الشركية، لكن ليس من الشرك أكبر وإنما من الشرك الأصغر، وذلك لأنه اتخذهم وسيلة وأسباب، وهذا لا شك أنه محرم ولا يجوز، وهو من الشرك الأصغر. كذلك أنه دعا الله عند قبورهم من باب أن الدعاء في هذا الموطن مستجاب. وكثير من الجهل يظن أن الدعاء عند قبور الصالحين أنه مستجاب أو عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس بصحيح، فليس هناك دليل على أن أماكن القبور موطن إجابة أو أن الدعاء فيها يستجاب. وما يحصل من بعض الأحوال، ما يحصل من بعض الناس أنه يدعو عند قبر رجل صالح فيستجيب الله له، ليس ذلك من باب أن هذا المكان موطن إجابة، وإنما لما قام في قلبنا من الاضطرار والانكسار والذل والخضوع استجاب الله عز وجل له. وقد يكون أو تكون استجابته من باب فتنته، نسأل الله عليه السلامة، فإن هذا أيضا من باب الفتنة له. فإذا دعا عند قبر هذا الرجل واستجاب الله له، فليعلم إنما استجابته هو من الابتلاء ومن باب البلاء، وأيضا أنه لما قام في قلب من الخضوع والانكسار والذل استجاب الله له. والله يجيب دعوة المضطرين لاضطرارهم وخضوعهم وذلهم، لا لأجل المكان الذي يكون فيه، والمقابر ليست موطن للدعاء وإن موطن للدعاء للأموات. أما الدعاء للنفس أو الدعاء لغير الأموات فإن هذا أمر منكر ولا يشرع، ولم يفعله أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله أيضا رسوله صلى الله عليه وسلم. على هذا نقول أن قصد القبور من باب التوسل بها إلى الله عز وجل أو من باب الدعاء عندها أو من باب الصلاة عندها، أن هذه الزيارة زيارة محرمة بدعية، وهي من الشرك الأصغر الذي لا يجوز. وهو قوله أو قصد الدعاء والتوسل بهم إلى الرحمن جل وعلا فبدعة محدثة ضلالة بعيدة عن هدي ذي الرسالة، أي أن هذا من بدع المبتدعة ومن ضلال أهل الضلال وخرافتهم. فإن قصد القبور إنما يكون بالدعاء للأموات أو بالتذكر الآخرة، أما قصد من باب التوسل بها أو جعلها وسائل يتقرب إلى الله عز وجل بها، فهذا من المحدثات المحرمة المنكرة. قال وإن دعا المقبور نفسه، وهو القسم الثالث، إن دعا المقبور نفسه فقد أشرك بالله العظيم وجحد لن يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا فيعفو عنه، إذ كل ذنب موشك الغفران إلا اتخاذا للد للرحمن. القسم الثالث من الزيارة من يزور القبور ليدعو الأموات ويسأله من دون الله عز وجل. ودعاء الأموات إما أن يدعوهم على أنهم ينفعون ويضرون استقلالا، فهذا من الشرك الأكبر الذي أجمع أهل العلم عليه. فمن يدعوهم لشفاء مريضه أو يدعوهم لإنزال المطر أو لجلب الغيث وما شابه ذلك، فهذا شرك بالإجماع. كذلك من يدعوهم، وهو القسم الثاني، من يدعوهم ليدعو الله عز وجل له، هذه صورة ثانية، وهو أن يدعوهم ويسألهم من باب أن يدعو الله عز وجل له. وهذه المسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم، فمنهم من عد هذه من الشرك الأكبر المخل من ذات الإسلام، لأنه دعاءهم وسألهم فيسمى داعي وسائل، مثل من يقول يا عبد القادر اشفع لي عند الله. قال بعض أهل العلم كعبد لطيف بن عبد لطيف بن عبد الرحمن بن إسحاق بن عبد لطيف بن عبد الرحمن أنه قال هذا شرك بالله بالإجماع، وجبه أن من طلب الشفع الأموات أنه مشرك للشرك الأكبر بالإجماع. ومنهم من قال فرق بين طلب الشفاعة وطلب الدعاء، فمثلا لو أن رجلا قال لميت ادعو الله لي أن يغفر لي ذنوبي، فهذا لم يسأل الميت مباشرة أو يدعوه بالمغفرة مباشرة، وإنما دعاه ليدعو الله عز وجل له. وهذه المسألة وهي طلب الدعاء من الأموات وقع فيها خلاف بالعلم، فمنهم من يراها أن من البدع المنكرة من الشرك الأصغر، ومنهم من يراها من الشرك الأكبر المخل ذات الإسلام. ومن حيث التحقيق والنظر نقول إذا دعاه، أما إذا دعا الميت بعيدا عن قبره فإن هذا من الشرك الأكبر، لأنه اعتقد فيه أنه يعلم الغيب وأنه ينفع ويضر. القسم الثاني إذا دعاه عند قبره من باب يدعو الله عز وجل له، فهذه من مسائل الخفية التي يحتاج إقامة الحجة على ذلك الذي دعا، فإنه يظن أنه يخاطب ميت كما يخاطب الحي، كما أنك تقول الحي ادعو الله لي، يظن هذا أيضا أنه إذا قال ميت ادعو الله لي كمن يخاطب الحي، لكن نقول الفرق بينهما أن الميت لا يسمع، أن الميت لا يسمع ولا يجيب، وأن سؤالك إياه من باب الدعاء. عندما تقول يا فلان وتدعوه أنت قد دعوته، وتدخل في قوله تعالى وأن المساجد فلا تدعو مع الله أحدا، فأنت عندما تقول ادعو الله لي فأنت قد دعوته. وعلى هذا نقول من دعا الأموات ليدعو الله عز وجل له فهذا قد ذهب جمع من أهل العلم إلى أن من الشرك الأكبر، وعلى هذا يعظم الخطر ويعظم على المسلم أن يحذر من مثل هذه الأفعال المحرمة الشركية الباطلة. وأما من يراه من الشرك الأصغر فإنه يقول أنه لم يدعوه مباشرة ولم يطلب منهم شيء مباشرة، وإنما جعلهم من باب الخطاب، ويخاطبهم بهذا بهذا الخطاب كمن يخاطب الأحياء بأن يدعو الله عز وجل له، فيرى ذلك من الشرك الأصغر. وينسب هذا القول لشيخ الإسلام رحمه تعالى، وكلام شيخ الإسلام في هذا المقام فيه احتمال مرة ينزله من البدع المحدثة، ومرة يطلق عليه وصف الشرك، ومنهم يطلق عليه وصف البدع. وقد قسم شيخ الإسلام دعاء الأموات إلى عدة أقسام. لا شك أن من دعاهم استقلالا أنه مشرك بالإجماع، وأما من دعاهم يدعو الله عز وجل له فهذا وقع فيه خلاف. والصحيح أنه إذا خاطبهم وطلب منهم وقال ادعوا الله لي ودعاهم، إذا خرج سؤاله مخرج الدعاء والطلب فإنه يدخل في عموم قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. إذن هذه الزيارة وهي دعاء الأموات وطلب المغفرة منهم وطلب الحاجة منهم يكون من الشرك الأكبر المخرج من ذات الإسلام. فهنا تكون الزيارة السنية الزيارة الشرعية هو أن يزور الأموات من باب الدعاء لهم أو من باب تذكر الآخرة، أما إذا زارهم من باب التوسل بهم عند الله فهذه زيارة بدعية. أما إذا زارهم يدعوهم من دون الله ويسألهم من دون الله ويجعل لهم شيئا من عبادة الله وجل فهذا من الشرك الأكبر المخرج من دائرة الإسلام. والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.